فدرسنا موصول بما سبق من دروس في الرسالة القيمة كشف الشبهات عن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وشرحه لفضيلة الشيخ العثيمين حفظه الله ونفع بعلمه. كنا في الدرس السابق قد وقفنا عند قول المصنف والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، يعني كلمة لا إله إلا الله كما سبق أو كلمة التوحيد. وكان قد قرر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم واجه مشركي زمانه بالتوحيد، بدعوتهم إلى التوحيد، ودعاهم إلى أن يقولوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وليس مراده مجرد التلفظ بها، وإنما مراده قولها بالقلب واللسان والجوارح، فهي كلمة مبدأ لها ما بعدها. لا إله إلا الله تعني لا معبود حق إلا الله، فالقائل لها يبدأ حياته على مقتضى هذه الكلمة. فإذا كان قد قالها مشرك يعني ذلك أن يخلع الشرك ويخلع ولاءه للمشركين ويبدأ حياته بالتوحيد من جديد ويفرد الله بفعله التعبدي، وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ليس مراده مجرد اللفظ، ولكن مراده معرفة معناها والعمل بمقتضاها. والحقيقة أن الكفار الجهال الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون هذا المراد منه، يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والتعلق من فعل القلب، التعلق من فعل القلب حبا ورجاء وخوفا. فإذا تعلق القلب بالله حبا ورجاء وخوفا ولم يشرك به أحدا في هذا التعلق يكون قد حقق التوحيد. أما إذا تعلق بغيره حبا ورجاء وخوفا فإنه يكون مشركا والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم زبدة رسالته هي إنقاذ البشرية من التعلق بغير الله تبارك وتعالى، وإفراد الله عز وجل بتعلق القلب به حبا ورجاء وخوفا. نعم، إفراد الله بالتعلق به والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، يعني لا بد من البراءة. مقابل البراءة الولاء، ولاة الله ورسوله والمؤمنين، والبراءة من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين من الكفار والمشركين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجب. ثم الشيخ بعد ذلك يقرر يقول: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، رأسهم أبو جهل، سمي يعني أبو جهل، ومع ذلك هو يعلم علما قامت به الحجة عليه، يعلم معنى لا إله إلا الله، يعلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قولوا لا إله إلا الله، ولما علم أبى، وهو صريح صادق أظهر ما عنده، أو على يعني بتعبير أوضح يعلم المراد أنه خلع الأنداد وخلع التعلق بغير الله عز وجل. كذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمه عند الوفاة قال: يا عم قل لا إله إلا الله، ماذا قال أبو جهل له ومن معه؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لو كان المسألة مجرد التلفظ بها لقالها إلى وما يعني، لكن المراد هو يعني مبدأ، هو إفراد الله عز وجل بالتعلق وبالعبادة التي هي فعل العبد التعبدي. قال: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ليش سميناهم جهال؟ لأن علم الاهتداء وعلم التوفيق، التوفيق لعلم الاهتداء حرموا منه بقدر الله عز وجل وحكمته، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولكن الله حكيم عليم يضع الأمور في مواضعها. فعلم الاهتداء، توفيق لعلم الاهتداء الذي وفق له أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما، لم يوفق له مثل أبي جهل، مع أنه يعلم العلم الذي قامت به الحجة عليه. فمن هنا نعلم أن يأتي أحيانا تقرير العذر بالجهل، ويأتي أحيانا عدم العذر بالجهل. فالمراد بالجهل الذي يعذر به صاحبه غير الجهل الذي لا يعذر به صاحبه، حيث أن الجهل الذي لا يعذر به صاحبه هو الجهل الذي نشأ عن تفريط فيما لا يسعه جهله. يقول أنا مسلم، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، لكنه يفرط في معرفة معنى ما يقول، لا يعرف ما يقول. طيب مسلم، ما معنى الإسلام؟ ما هو ضد الإسلام؟ ما هو الإسلام حتى تفعله؟ هذا الذي تدعيه، يعني الضروريات، ما هو ضد الإسلام حتى تجتنبه؟ ما هو التوحيد، ما هو ضده حتى تجتنبه، ما هو التوحيد الذي يلزمك، ما هو ضده حتى تجتنبه، يعني ضروريات لابد لا يسع المسلم أن يجهلها. معرفة صلاة، معرفة كيف يأتي ويزعم أنه يصلي وهو لا يعرف ما يقيم به صلاته، خاصة إذا كان ميسرا له أو يعرض، يأتيه الذكر ويأتيه النذارة لكنه يعرض عنها، يعرض عنها، وهذا من أظلم الظلمة. فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فالجهل الذي نشأ عن التفريط أو عن الإعراض لا يعذر صاحبه به، لا يعذر صاحبه به. أي نعم. وأما الذي يعذر صاحبه به فهو الجهل الذي بقي بعد استفراغه جهده وبذله وسعه. إذا المرء استفرغ جهده وبذل وسعه في طلب العلم ولم يصل، عندئذ يكون معذورا. ولهذا يمثل لهذه الحال بالمسلم الذي كان حديث عهد بالإسلام أو ببلد بعيد لم تبلغه يعني تعاليم الإسلام، ولهذا يصبح العلم نسبيا، فقد يكون فاشيا، العلم بالإسلام فاشيا في بلد، فاشيا في بيئة، ويكون في بلد آخر غريبا. فالمسألة يعني تقال نسبية إلا في الضروريات التي يعني لا يستطيع المسلم ردها. العاقل إذا قال إنه مسلم فمن ضروريات قوله هذا أن يعرف ما يقول، أن يعرف معنى ما يقول. ليست المعرفة يعني البالغة أو المعرفة، إنما معرفة الضروريات. فلو أعرض أو فرط فإنه مؤاخذ بإعراضه، مؤاخذ بتفريطه، أي نعم، لتقصيره. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. نعم، كثير ممن يدعي الإسلام يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله مئات المرات، إلا الله كذلك، من هنا ومن هنا يقول لا إله إلا الله، ولكنه لا يعرف معناها، إنما يظن أن معناها هو المعنى الذي أقر به الكفار، يظن أن معناها لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، هذا حق، ولكن ليس هذا هو المراد بلا إله إلا الله. المراد بلا إله إلا الله هو غاية التوحيد، أن تفرد الله بفعلك التعبدي، أن تفرد الله بالعبادة، لأنه في الحقيقة لا إله حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فيقتضي هذا أو يلزم من قولك هذا أن تفرد الله بفعلك التعبدي. إذا قلت لا إله إلا الله ولم تفرد الله بالعبادة فكأنك تنقض قولك، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تنقض قولك كمن يتوضأ وينقض وضوءه، هل يبقى معه وضوء؟ لا يبقى معه وضوء. فالذي يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، يدعو غير الله، يتعلق بغير الله، يتعلق قلبه بغير الله، يرى أن غير الله له قدرة غيبية تغيثه، هذا نقض قوله، هذا نقض لا إله إلا الله فما قالها، وهو يردد لا إله إلا الله، يرددها مئات المرات لكن ينقضها، أو لم يستقر قولها بقلبه، لم يقلها بقلبه. لا، مدام ما قالها كيف يؤجر على شيء لم يقله؟ ما قالها، كالهادي، كمن يهدي، يعني الذي يقول كلاما لا يعرف معناه لا بد من معرفة معناها، بل يظن أن ذلك هو التلفظ، يعني يظن أن المطلوب هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. هذا حق، لكن ليس هو المراد بلا إله إلا الله، هذا حق لكن ليس هو المراد من لا إله إلا الله. المراد من قولك لا إله إلا الله أن تفرد الله بفعلك التعبدي، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، الإله على الحقيقة، المعبود على الحقيقة هو الله. يعني المعبود بحق، لا إله بحق، نحن نأتي بالباء لاتجاه التأكيد. أي نعم، إذا عبرنا وقلنا لا إله على الحقيقة هم يقولون ذلك، لكن يزعمون أن الله أذن لهم أن يعبدوا غيره، فبالتالي عبادتهم تصل إلى الله، وهذا ظلم وباطل. الله سبحانه وتعالى ما أذن بأن يشرك معه، بل يغضب ولا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفره الله إذا مات صاحبه عليه من غير توبة، أما إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها، الحمد لله فضل الله واسع، التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبله. أي نعم، الحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، ليس هذا غاية معناها، بل غاية معناها لا معبود بحق إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. ولذا نحن نتوقف في شأن هؤلاء الذين ينتمون إلى الإسلام، يدعون الإسلام ولا يعرفون المعرفة التي عرفها أبو جهل، نتوقف في شأنهم حتى نقيم عليهم الحجة كما قامت على أبي جهل، حتى تقام الحجة عليهم كما قامت على أبي جهل. لكن لا خير فيهم من ناحية العلم، صحيح، يعني ما دام جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله فلا خير فيه من هذه الناحية، أما من ناحية الإعذار فلا بد من إقامة الحجة عليهم، الحجة التي قامت على أبي جهل وأضرابه، يعني لا بد أن يعرفوا، لأنهم هؤلاء إذا عرفوا معنى لا إله إلا الله فقد يرتد منهم، فقد يعزف بعضهم عن قولها كما عزف أبو جهل وأضرابه، يعني قد يغارون أو يحمون للأولياء ويقول كيف، هل معنى هذا أننا يعني ما نتعلق بالأولياء، ما نتوسل بالأولياء، فيرفض، لا، أو يهتدي ويقول يعني لقد كنا في غلط، والحق أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يتعلق القلب بأحد سوى الله سبحانه وتعالى. نطلب من القارئ الفاضل أن يعرض لنا ما كتبه فضيلة الشيخ محمد من شرح على هذه الجملة، فعلى بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فيقول الشارح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى، وقوله من هذه الكلمة أي قول لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة، يعني لا بأس أن تقرأ الجملة علشان الشيخ ما يعيدها. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. نعم. قوله من هذه الكلمة أي قول لا إله إلا الله، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. نعم، بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه الجملة كالتي قبلها يبين فيها رحمه الله أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. والأحسن الأوضح أن نقول لا معبود بحق، وإلا فيه معبودات، وقد يقول بعضهم هذه مجاز، هذه وسائط، ولكن العبادة الحقيقة والمعبود الحق هو الله. ويحتجون بالقدر الكوني، بالإذن الكوني، قالوا لو شاء الله يعني ما أشركنا، كما احتج المشركون قديما بالقدر، لا حجة لهم بالقدر على شركهم. نعم، بل حجة لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى شرع من الدين ما قامت به الحجة. أي نعم، هم كذبوا. نعم، يعني ما أنزل الله بعبادتها من سلطان، ما شرع الله عبادتها، إنما الذي شرعه الله إفراده بالعبادة، ولا حجة في الواقع الكوني. هذا فعل الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يفعل شيئا عبثا، بل سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، وهو الذي تنتهي مفعولاته وأوامره سبحانه وتعالى إلى غاية الحكمة التي ليس فوقها حكمة. لكن نحن قد نعرف منها ما نعرف ونجهل منها الكثير. نعم يا شيخ، شوف الله يبارك، ما هو صحيح حتى من الناحية العقلية، ما هو صحيح حتى من ناحية الاعتبار، ليس صحيحا. أنت تقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن النبي له عليه الصلاة والسلام له جاه، نحن لا نشك في هذا، لكن لما لا تقول بإيماني بما جعلته للنبي من جاه؟ شوف، بإيماني، لما تقول بإيماني أصبحت تتوسل بعملك الصالح، بعملك الصالح، يعني كأنك وصلت تيار الكهرباء، واضح؟ أي اللمبة لما ما يتصل التيار ما تولع، اسمح. لكن لما تقول لما تقول، قد تقول إني أضمر إيماني لكن لما تضمر وتوهم العامة بأنك تتوسل بشيء لا دخل لك به ولا صلة لك به، تتوسل بغير وسيلة. الوسيلة الواصلة أن تتوسل بصفة الله وبأسماء الله وبعملك الصالح. إذا مثل أصحاب الغار توسلوا لما أطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم الصالحة، ما هي أعمالهم الصالحة؟ التوحيد. فأحدهم توسل إلى الله عز وجل بخوفه من الله لما عفى عن ابنة عمه، عمه، يعني تركها موحدا خاف من الله. قالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وقد أعطاها ما أعطاها من مال جزيل. ترك هذا كله وترك ما يريد وقد تمكن، ما الذي جعله يترك هذا؟ التوحيد، خوف الله، فتوسل إلى الله بوسيلة. وكذلك الأول توسل إلى الله ببر والديه، وهما ضعيفان هزيلان، يعني لا مقابل من برهما دنيوي، لن يعود عليه بنفع دنيوي. ترك أولاده والصبية الصغار يتضاغون تحت قدمه، وهما ووالداه نائمان أو في حالة النوم، فكره أن يوقظهما وكره أن يغبق الصبية قبلهما، فوقف منتظرا حتى استيقظا فسقاهما برا لله. الآن يعني خرج حظه الدنيوي، وخرج حتى يعني عاطفته الأبوية على الصبية الصغار، وكره أن يزعج والديه، وكره أن يقدر. سبحان الله، توسل بالتوحيد. فأنت يا أخي قل بحب للنبي، وأنت إذا كنت صادقا والحب المشروع يتصل، تتصل، توسلت بوسيلة. يعني خلاف أن الناس يتوسلون بغير الوسيلة ويقولون هي وسيلة، مثل أن يدعو غير الله، مثل أن يستغيث بغير الله، مثل أن هذه العبارة التي قلتها بجاه نبيك، وش الصلة بينك وبين؟ يقولها النصراني ويقولها اليهودي يقولها. على كل حال لا تستأثر بالدرس، جزاك الله خير، لأننا نريد أن نكمل. اي نعم، اتفضل. اللهم صل على رسول الله. وأن المشركين قد فهموا هذا منها، وعلموا أنه ليس المراد بها مجرد لفظها. نعم نعم أحسنت. وأن المراد بها، أحسن الشيخ، أحسن الله إليه. نعم نعم، لا معبود حق إلا الله، ولهذا أنكروه مع أنهم لا ينكرون أن الله وحده هو الخالق الرازق. نعم. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، أي يعرفون معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، أي نعم، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه الجهال الكفار. يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن من الناس من يدعي الإسلام ولا يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله، اللي يدعون أنهم من أهل الدعوة إلى الله وهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. طيب أنتم أهل الدعوة إلى لا إله إلا الله وأنتم لا تعرفون معناها، هذه المصيبة. نعم نعم. حيث يظنون أن المقصود هو التلفظ بحروفها دون معرفة معناها واعتقاده. ومن الناس من يظن أن المراد بها توحيد الربوبية، أي لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. ومن الناس من يفسرها بأن المراد بها إخراج اليقين الصادق. لحظة. ومن الناس من يفسرها بأن المراد بها إخراج اليقين الصادق من ذات الأشياء وإدخال اليقين عن ذات الأشياء. هذه عبارة جماعة التبليغ في تفسيرهم لا إله إلا الله، عبارة جماعة التبليغ. ومن الناس من يفسرها بأن المراد بها إخراج اليقين الصادق عن ذات الأشياء وإدخال اليقين الصادق على ذات الله، عبارة ركيكة، لكن هم يريدون بها يعني أنه لا يقين صادقا إلا بالله. فمسألة اليقين هذه يعني أو قد لا يريدون بها هذا، لكن تؤول بهم هذه العبارة ربما إلى وحدة الوجود. أين؟ وهذه العبارة هي يعني تتفق مع من يظن أنه إذا أقر بتوحيد الربوبية فقد أتى بمعنى لا إله إلا الله، يعني كل يحصرونها في يعني توحيد الربوبية فقط. هنا أقول أنت معك إذا بارك الله فيك. نعم تفضل. وهذا التفسير باطل لم يعرفه السلف الصالح. عافاه الله الشيخ. يعني نعم هذه الجملة فصل. ومن الناس هذا لأن وهم يزعمون أنهم دعاة إلى الله، لكن تفسيرهم للا إله إلا الله غلط. أي لا. والشيخ بين يعني مرادهم بهذا. نعم. وهذا التفسير باطل لم يعرفه السلف الصالح. أي نعم. وليس المراد به أن يتيقن بالله عز وجل فقط. نعم. وتخرج اليقين من غيره، لأن هذا لا يمكن، فإن اليقين لأنهم يقولون وجود الخلق ليس حقا ولكنه مجازي، أما الوجود الحقيقي فهو وجود الله. قد تصل بهم هذه العبارة، قد يقولها من لا يفهم معناها، من لا يفهم ما تقول إليه. أي نعم. وهي عبارة ركيكة، لكن هذا ما توصل إليه فهمهم لأنهم أعاجم. أي نعم. فإن اليقين ثابت في غير الله. قال تعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. أي هذا في الجحيم، يعني سمى الله سبحانه وتعالى رؤيتها عيانا. كلا لو تعلمون علم اليقين. أي نعم. كلا لو تعلمون. أي نعم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. علم اليقين لترون الجحيم. ترون الجحيم رؤية علمية. ثم لترونها عين اليقين رؤية عيانية. فاليقين عبر به عن العلم وعبر به عن المعاينة لغير الله وهو الجحيم. يعني لكن غير الله وجوده وجود حقيقي بغيره، أما وجود الله عز وجل فهو وجوده بذاته سبحانه وتعالى، ليس له وجود، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. وتيقن الأشياء الواقعة الحسية المعلومة لا ينافي التوحيد. لا ينافي التوحيد. نعم. ومن الناس من يفسرها بأنه لا معبود إلا الله، وهذا خطأ أيضا. نعم. وهذا التعريف لا يصح على ظاهره، لأن هناك أشياء عبدت من دون الله عز وجل، فيكون هؤلاء أجهل من الجهال. يعني ماذا نقول؟ لا معبود بحق. الفصل الفاصل الذي لا يعني لا يكون غلطا، نقول لا معبود بحق إلا الله. نعم. فيكون هؤلاء أجهل من الجهال الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعرفون من معناها ما لا يعرفه هؤلاء. نعم. لعلك نعم تقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في الدين. اللهم علمنا ما نجهل، واهدنا صراطك المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.